بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الخميس 19 من شهر شوال من عام 46 و400 من الهجره. درسنا المبارك في تفسير القرآن العظيم وتفسير الإمام ابن أبي زمني رحمه الله تعالى وسورة النبأ، وهي من السور المكية، وهي كما هي في عنوانها النبأ العظيم، وهو على الصحيح يوم القيامة وما جاءهم من أخبار يوم القيامة. ولذلك السورة أكدت على موضوع البعث والنفخ في الصور وجمع الأولين والآخرين في مقام واحد في ذلك اليوم الذي سماه الله يوم الفصل، وهو الميقات الذي وقته الله ليجمع فيه الأولين والآخرين. السورة تقرر قضية الإيمان اليوم الآخر، والسورة أيضا تتحدث عن الأدلة الدالة على ذلك، ومنها أدلة القدرة وأدلة العلم الدالة على سعة علم الله وقدرته وملكه، وهو خلق هذه الأرض وجعلها مهادا والجبال وغيرها من الآيات التي المشاهدة التي يراها الإنسان، كل هذا تدل على قدرة الله وأنه لا يعجز شيء. ولذلك جاء بعدها عرض ليوم القيامة وانقسام الناس قسمين. طيب، نبدأ على بركة الله، تفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والله والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة عما يتساءلون، وهي مكية كلها. قوله تعالى: عما يتساءلون، يعني المشركين، أي ما الذي يتساءلون عنه. ثم قال: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، يعني البعث، اختلف فيه المشركون والمؤمنون، فآمن به المؤمنون وكفر به المشركون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وعيد بعد وعيد. ألم نجعل الأرض مهادا، أي بساطة، والجبال أوتادا، يعني للأرض، وخلقناكم أزواجا، ذكرا وأنثى، وجعلنا نومكم سباتا، أي نعاسا. قال محمد: أصل السبت انقطاع الحركة، يقال رجل سبوت وقد سبت. وجعلنا الليل لباسا، سترا يغطي الخلق فيسكنون فيه، وجعلنا النهار معاشا، يجلبون فيه معيشهم، بنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني السماوات، وجعلنا سراجا وهاجا، وأنزلنا من المعصرات، يعني الرياح، تفسير مجاهد، وبعضهم يقول السحاب، ماء ثجاجا، أي مصبا بعضه على بعض، لنخرج به حبا، يعني البر والشعير، ونباتا، يعني من كل شيء، وجنات ألفافا. قال محمد: يعني بساتين ملتفة، ومن كلامهم امرأة اللفاء إذا كانت عظيمة الفخذين. إن يوم الفصل عن القضاء كان ميقاتا، يوافونه كلهم، يوم ينفخ بالصور. قال محمد: يوم ينفخ بدل من يوم الفصل، فتأتون أفواجا، أمة أمة، وسيرت الجبال فكانت سرابا، مثل هذا السراب تراه وليس بشيء. إن جهنم كانت مرصادا، أي ترصد من حق عليه العذاب والصراط عليها، فمن كان من أهلها هوي فيها، ومن لم يكن من أهلها حاد عنها إلى الجنة. للطاغين، أي المشركين، مآبا، يعني مرجعا، لابثين فيها أحقابا، أي تأتي عليهم الأحقاب لا تنقطع أبدا، والحقب 80 عاما، والسنة 360 يوما، كل يوم 1000 يوم من أيام الدنيا، لا يذوقون فيها بردا، هي مثل قوله: لا بارد ولا كريم. وقال بعضهم: البرد النوم. قال محمد: سمي بذلك أنه يبرد فيه عطش الإنسان، ولا شراب إلا حميما وغساقا، الحميم الذي لا يستطاع من حره، والغساق القيح الغليظ المنتن، وبعضهم يقول: الغساق الذي لا يستطاع من شدة برده، وهو الزمهرير. جزاء وفاقا، أي وافق أعمالهم الخبيثة. قال محمد: وفاقا من وافقه موافقة، إنهم كانوا لا يرجون يعني لا يخافون حسابا، لا يقرون بالبعث، وكذبوا بآياتنا كذابا يعني تكذيبا، وكل شيء أحصيناه كتابا، أحصت الملائكة على العباد بأعمالهم وهي عند الله محصات في أم الكتاب. قال محمد كل منصوب بمعنى وأحصينا، كل شيء أحصيناه كتابا توكيدا بأحصينا، المعنى كتبناه كتابا. قول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال عبد الله بن عمرو ما نزل على أهل النار آية هي أشد منها، فهم في زيادة من العذاب أبدا. إن للمتقين مفازة، نجاة مما أعد للكافرين، حدائق عن جنات وأعناب أي فيها أعناب، وكواعب أتراب على سن واحدة بنات 33 سنة، وكأسا دهاقا أي ممتلئة لا يسمعون فيها لغوا، اللغو الباطل ولا كذابا. في تفسير الحسن يقول لا يكذب بعضهم بعضا. قال محمد من قرأ كذابا مثقلة فمن قولهم كذاب وكذب بمعنى واحد. جزاء من ربك عطاء حسابا، في تفسير مجاهد يعني على قدر أعمالهم، وذلك أنهم يعطون المنازل على قدر أعمالهم ثم يرزقون فيها بغير حساب. قال محمد جزاء منصوب بمعنى جزاهم جزاء، رب السماوات والأرض، رب بالرفع كلام مستقبل، في قراءة من قرأها بالرفع، وما بينهم الرحمن لا يملكون منه خطابا، في تفسير الحسن لا يستطيعون مخاطبة، فقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، قوله يوم يقوم الروح، في تفسير الحسن يقوم روح كل شيء في جسده، والملائكة صفا لا يتكلمون يعني لا يشفعون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يعني في الدنيا لا إله إلا الله، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا بعمل صالح. وقال في آية أخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قوله إنا أنذرناكم عذابا قريبا عن يحيى عن المبارك عن حسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل مثل الساعة هاتين فما فضل إحداهما على الأخرى، وجمع بين أصبعيه الوسطى والذي يقول الناس السباب، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. الآية عن يحيى عن الصلت بن دينار عن علقمة طمس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدعى يوم القيامة للحساب البهائم، فتجعل القرناء جماء والجماء قرناء فيقتص لبعضها من بعض حتى تقتص الجماء من القرناء، ثم يقال لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. طيب هذه السورة العظيمة الجليلة سورة النبأ، وتسمى أيضا بسورة عما يتساءلون لافتتاحها بهذا الاستفهام عما يتساءلون، وكذلك لذكر النبأ العظيم، وهي أول سور الجزء الأخير المسمى بأيضا الجزء جزء عما يتساءلون. وأصل عما يتساءلون أصلها عن ما، يعني عن أي شيء، ما بمعنى شيء، عن أي شيء يتساءلون، عما يتساءلون، يعني ادغمت النون بالماء فشددت عما، عن ما، عما، ثم حذفت الألف في التخفيف عما يتساءلون، ثم أجاب قال عن النبأ العظيم، والذي يتساءلون من هم؟ قال المشركون، أي ما الذي يتساءلون عنه؟ ثم قال عن النبأ العظيم. طيب لماذا قال المشرك، لماذا قال إنهم المشركون؟ نقول لأن المؤمنين لا يتساءلون عن النبأ العظيم، المؤمنون على يقين من يوم القيامة ومشفقون منها، وأما الكافرون فهم الذين يسألون عن الساعة ويسألون عن يوم القيامة، وأما المؤمن فلا يسأل لأنه على يقين بوقوعها ومجيئها. طيب قال عن النبأ العظيم، ما المراد بالنبأ العظيم؟ هو ذكر هنا أنه البعث، وهو مختلف فيه هل هو البعث أو الوحي أو القرآن أو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر والله أعلم كما ذكرنا في أول الأمر أن السورة تتحدث عن البعث وعن إثبات وتقرير اليوم الآخر. يقول الذي هم فيه مختلفون، ما الذي اختلف فيه؟ قيل اختلف فيه كما ذكر هنا المؤمنون والكافرون، فالمؤمنون صدقوا والكافرون كفروا، وقيل اختلف الكفار فيه، فمنهم من هو مصدق وهو على كفره، ومن هو من هو شاك، ومن هو منكر يعني بالكلية. طيب، قال سبحانه وتعالى: كلا، كلمة ردع وزجر وتخويف، كلا سيعلمون، ثم أعادها مرة أخرى للتخويف والتهديد، كلا سيعلمون، وعيد بعد وعيد. وهذه من أساليب القرآن، أساليب التأكيد اللفظي، أحيانا يعاد اللفظ مرة أخرى للتأكيد. طيب، قال: ألم نجعل الأرض مهادا؟ قال المؤلف: بساطة، ممهودة أي منبسطة، وإلى الأرض كيف سطحت. طيب، ما نوع الاستفهام؟ ألم نجعل الأرض مهادا؟ استفهام تقرير، تقرير، لأنهم يقرون بذلك، وكل من رأى الأرض أقر بأن الله جعلها مهادا. ثم قال: والجبال، معطوف على الأرض، نجعل الجبال أوتادا، الجبال أوتادا. ما معنى أوتادا؟ قال المؤلف: أوتادا للأرض، يعني أن الجبال توتد الأرض وتثبتها، كما قال سبحانه وتعالى: رواسي، رواسي ترسل أن تميد بكم. ثم قال سبحانه وتعالى: وجعلنا وخلقناكم أزواجا، أي أصنافا. الأزواج هنا مراد به الأصناف، الذكور والإناث، حتى يحصل يعني التآلف بين الزوجين، وأيضا يحصل النسل والذرية. قال: وجعلنا نومكم سباتا. قال المؤلف: نعاسا، نعاسا، السبات النعاس. وأصل السبت انقطاع الحركة، يعني السبت، لأن يعني هو عدم الحركة. جعلنا الليل وجعلنا نومكم سباتا، أي أنكم تنامون فيه فلا تتحركون وترتاحون، ثم يعود لكم النشاط. قال: وجعلنا الليل لباسا، اللباس يعني سترا يغطي الخلق فيسكنون فيه، يعني مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى، أي غطى الخلق بظلامه فهو كاللباس. وجعلنا النهار معاشا، أي حركة، قال: يجلبون فيه معايشهم. قال: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، السماوات السبع الشداد الطباق. قال: وجعلنا سراجا وهاجا، قال الشمس، سراجا وهاجا أي يتوهج بشدة، تتوهج الشمس بشدة حرارتها. طيب، قال: وأنزلنا من المعصرات، ما المراد بالمعصرات؟ قال: الرياح، وقال بعضهم: السحاب، السحاب، والذي يظهر أنه السحاب، وقد يكون الرياح تعصر السحاب، أي تتسبب في نزوله أو في خلقه وإنشائه. قال: ماء ثجاجا، قال معنى ثجاج الذي يصب صبا قويا. قال: لنخرج، أي هذا الماء لنخرج به حبا، وهي الحبوب كالبر والشعير ونحوه، ونباتا أي الأشجار، النبات ما ينبت من الزروع والخضرة والورقيات ونحوها. قال: وجنات ألفافا، ألفافا أي بساتين مختلفة، ملتف بعضها على بعض، عظيمة الخلقة. طيب، قال: لما ذكر هذه الآيات العظيمة، الأرض والجبال والإنسان كونه أزواجا، والنوم والليل والنهار والسماوات والشمس والمطر، تقريبا 9 آيات ذكرها الله سبحانه وتعالى ليقرر للناس ويؤكد عليهم قدرته وسعة ملكه وسعة علمه، لأنه قادر، عالم مالك، قادر على أن يبعث الخلق. لذلك جاء بعدها التقرير، بعدها الخبر عن اليوم الآخر، فقال: إن يوم الفصل، والفصل هو يوم القضاء، الفصل هو القضاء، أن يقضي بين الناس. طيب، قال: ميقات، قال هو الميقات هو وقت، وقت جمع الناس، الساعة والوقت والزمن الذي يجتمع الناس فيه، أو قد يكون الميقات المكان، المكان الذي أراد الله أن يجمع فيه الأولين والآخرين. يقول: يوم ينفخ في الصور والنافخ هو إسرافيل، فتأتون أفواجا جماعات أمة أمة، وفتحت السماء فكانت أبوابا. فتحت السماء، وفي آية انشقت السماء، وفي آية انفطرت، وفي آية نطوي السماء كطي السجل، وفي آية وردة كالدهان. كل هذه مراحل تمر بها السماء، سيرة الجبال وكذلك الجبال. الآن هنا تسير، أي تنقل من مكانها حتى تكون سرابا لا ترى. ثم قال بعدها لما ذكر يعني النفخ في الصور، وهو النفخة الثانية هذه، وخروج الناس من قبورهم وتغير هذه الأفلاك، قال: إن جهنم كانت مرصادا، أي ترصد أهلها. قال هنا: ترصد من حق عليه العذاب، وتأخذه وترقبه. للطاغين مآبا، أي مرجعا. قال هنا: لابثين فيها أحقابا. ما المراد بالأحقاب؟ قيل هي الأزمة الطويلة الممتدة التي لا حد لها، وبعضهم قدرها كما ذكر هنا بثمانين عاما، وقيل غير ذلك، والله أعلم. لكنها تفيد كثرة، كتفيد المدة التي لا تنتهي. ولذلك أهل النار إذا دخلوها فإنهم لا يخرجون منها أبدا، لا يخرجون منها أبدا. فهذا مآلهم وما هم منها بخارجين، وهذا يدل على عدم فناء النار. طيب، وهذا هو الصحيح. طيب، قال بعد هنا: لا يذوقون فيها بردا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. ما المراد بالبرد؟ قال هنا: البرد أي لا يذوقون فيها شيئا يعني يكون بردا عليهم كالماء ونحوه، أو الهواء البارد، لأنهم في نار وفي حميم وفي شدة حر. ولا شرابا يسقون منه، فهم في عطش وفي شدة حر. قال هنا يعني قال: إلا حميما وغساقا. هذا استثناء منقطع، لأن الحميم والغساق ليس من مما قبله. يقول كأنها بمعنى لكن، يعني لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لكن يذوقون فيها الحميم والغساق. يعني هذا مقابل هذا، يعني الحميم ضد الشيء البارد، الماء البارد ونحوه، والغساق كذلك ضد الشراب. فالشراب ضد الشراب، فهم الغساق. طيب، حميم وغساق، ما المراد بالغساق؟ الحميم هو الماء الحار الذي انتهى حره. أما الغساق فقد ذكر المؤلف هنا أنه ما يخرج من أهل النار من القيح والصديد والدماء ونحو ذلك. وقال بعضهم: الغساق هو الزمهرير، كأنه يريد أن يقابل الحر بالبرد بالزمهرير. إلا حميم وغساقا. وبعضهم يقول أن الغساق يعني مثل ما ذكر هنا القيح ونحوه، وهذا محتمل. اللغة العربية واسعة، لكن يظهر هنا أنه الغساق هنا هو الطعام، لأنه ذكر الشراب فقال حميما، ثم ذكر الطعام. ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر أيضا في سورة صاد الغساق أنه الطعام. قال هذا فليذوقوه حميم وغساق، فهو طعام وشراب. قال سبحانه وتعالى: جزاء وفاقا، أي جزاء موافقا لأعمالهم. ثم بين ما كانوا يعتقدونه وما كانوا يفعلونه. قال: كانوا لا يرجون حسابا، يعني لا يخافون ذلك اليوم. فالرجاء هنا بمعنى الخوف، وهذه الرجاء الأصل فيها أنها ترجي الشيء وتمنيه، وهو مقابل الخوف، يعني يرجون هذا الشيء يتمنون الحصول عليه. لكنها في استعمالها في القرآن أحيانا تأتي بمعنى الخوف، وخاصة إذا كانت منفية، إذا كان الفعل منفيا لا يرجون، يعني كقول تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون. وهذه لغة العرب، أن العرب يقول لا فلان لا يرجو كذا، يعني لا يخاف. ولذلك المؤلف فسرها بلا يخافون. طيب، يقول لا يخافون الحساب، يعني لا يخافون ولا يقرون بالبعث. وكذبوا بآياتنا كذابة، أي بالآيات التي أرسلناها مع الرسل كذبوا بها، كالقرآن ونحوه. قال: معنى كذابا أي تكذيبا. قال: وكل شيء أحصيناه كتابا، أي كل أعمالهم محصية عند الله ومكتوبة. قال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ذوقوا العذاب ولن نزيدكم إلا عذابا فوق عذاب. حتى قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما نزل على أهل النار أشد آية أشد من هذه الآية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم سبحانه وتعالى لما ساق أو ذكر مصير أهل النار وما أعده الله لهم ممن أنكر البعث وكفر، ذكر مصير المتقين كما هي طريقة القرآن في الترغيب والترهيب، فقال: إن المتقين مفازا. ابن أبي زمين رحمه الله فسر المفازة هنا بالنجاة مما أعد للكافرين، كقول تعالى: بمفازة من العذاب، بمفازة من العذاب، يعني بنجاة من العذاب. فقال: إن المتقين مفازا، أي في نجاة من العذاب. هذا وجه يعني صحيح في اللغة. وقيل المفازا هو الفوز، وهو المفسر بما بعده: حدائق وأعناب، أي يفوزون بالنعيم العظيم الذي منه الحدائق والأعناب إلى آخره. طيب، يقول: وكأسا دهاقا، هذه الدهاق أول عندنا الكأس. الكأس إذا ذكر في القرآن فإن المراد به ماذا؟ المراد به الخمر. الكأس إذا ذكر في القرآن فهو الخمر، كل ما ذكر الكأس في القرآن فالمراد به خمر، يطاف عليهم بكأس خمر. هذا الأول. ثانيا الدهاق فسر المؤلف بممتلئة، وهو المشهور، وقيل الصافية وقيل المتابعة، وكلها أقوال صحيحة. قال قال سبحانه وتعالى هنا: يقول لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، أي في الجنة أهل الجنة لا يسمعون، لا تسمع فيها لاغية، واللغو الباطل الساقط الكلام السيء، ولا كذابا أي لا يسمعون الكذب الذي هو ضد الصدق وهو ما خالف الواقع. طيب، يقول جزاء من ربك عطاء حسابا، هذا الجزاء الذي أعطاهم الله هو جزاء من الله، عطاء حسابا أي كافيا، معنى حسابا أي كافي، مثل ما تقول حسبي الله أي كافيني، يعني أعطاهم الله هذا العطاء من عنده سبحانه وتعالى، كرما من عنده وزيادة على أعمالهم. ولذلك قال: من ربك، ثم قال: رب السماوات والأرض وما بينهما، هو الذي أعطاهم هذا، الذي يملك السماوات والأرض وما بينهما، وهم لا يملكون منه خطابا أي لا يتكلمون إلا بإذنه. ثم قال يوم يقوم الروح، عاد إلى الحديث عن يوم القيامة تأكيدا على ما سبق. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، ما المراد بالروح؟ قال المؤلف هنا روح كل شيء في جسده، يعني تعود الأرواح إلى الأجساد، وهذا محتمل. وقيل الروح هو جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين، وخاصة إذا ذكر مع الملائكة، فالأقرب أن يكون هو جبريل عليه السلام، مثل قول تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. فهذا الأقرب، يقوم الروح والملائكة، يعني عندما تقوم الملائكة ويكون الروح ويكون جبريل في مقدمتهم لأنه سيد الملائكة، ولذلك خص بالذكر صفا لا يتكلمون إلا من أذنه الرحمن وقال صوابا. يقول ذلك اليوم المذكور هنا من أول السورة إلى آخره، وهو الذي اختلفوا فيه، وهو يوم القيامة، ذلك اليوم الحق، هذا اليوم هو اليوم الحق. وإذا عرف أنه هو اليوم الحق، فالإنسان أمام هذا اليوم له الخيار، قال من شاء اتخذ إلى ربه مآبا، لكن مشيئته مرتبطة بمشيئة الله كما فسره المؤلف، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالإنسان له مشيئة، والله له مشيئة، ومشيئة المخلوق الإنسان تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله. طيب، لا يشاء إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. طيب، قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وهو يوم القيامة، العذاب القريب يوم القيامة، وهو الذي ينتظره الكافر، وهو قريب قريب، وهو يوم القيامة العذاب قريب. والخطاب الكفار الذين كفروا ولم يؤمنوا، أما المؤمن فهو على يقين. قال يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، فسر بعضهم المرء هنا بأنه المؤمن لأنه قابله بقوله ويقول الكافر، أو يقول أو يكون هنا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه جنس الإنسان الذكر والأنثى، المؤمن والكافر، كل يرى ما قدمت يداه، وكل يرى ما قدم من عمل خيرا أو شرا. ثم بين موقف الكافر إذا رأى أعماله فيقول يا ليتني كنت ترابا، يعني أنه يتمنى أن يكون ترابا ولا يعدل في نار جهنم. السورة حقيقة سورة عظيمة جدا، مليئة بالآيات تذكير لليوم الآخر، وفيها عرض واضح جدا لما يجري يوم القيامة. وكل السور ستأتيك في هذا الجزء أو أغلبها في تقرير اليوم الآخر. طيب، نأخذ السورة التي تليها، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى تفسير سورة النازعات وهي مكية كلها. قوله تعالى والنازعات غرقا، بتفسير الحسن هي النجوم تنزع من المشرق وتغرق في المغرب، والناشطات نشطا، قال الحسن هي النجوم تنشط من مشارقها إلى مغاربها، والسابحات سبحا يعني النجوم بقوله كل في فلك يسبحون يعني يدورون، فالسابقات سبقا في تفسير الحسن هي الملائكة سبقوا إلى طاعة الله، فالمدبرات أمرا الملائكة يدبر الله بهم ما أراد. قال محمد قيل إن جواب والنازعات محذوف المعنى والله أعلم، كأنه أقسم فقال وهذه الأشياء لتبعث يوم ترجف الراجفة النفخة الأولى، تتبعها الرادفة النفخة الأخرى، قلوب يومئذ واجفة مضطربة شديدة الاضطراب، أبصارها يعني أبصار تلك القلوب خاشعة يعني دليلة، يقولون يعني يقول المشركون في الدنيا أئنا لمردودون في الحافرة أي في أول خلقنا، إذا كنا عظام النخرة بالية ينكرون البعث. قال محمد يقال رجع فلان في حافرته إذا رجع في الطريق الذي جاء فيه، تلك إذا كرة خاسرة كاذبة أي ليست بكائنة. قال محمد وقيل المعنى تلك إذا رجعة يخسر فيها، قال الله فإنما هي زجرة واحدة أي نفخة، فإذا هم بالساهرة أي بالأرض قد خرجوا من بطنها. قال محمد: الساهرة عند أهل اللغة وجه الأرض، وهو معنى قول يحيى. هل أتاك حديث موسى، أي قد أتاك، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس عن المبارك طوى؟ قال حسن: المعنى طوي بالبركة. قال محمد: لم يبين يحيى كيف القراءة في طوى، وذكر أبو عبيد أن الحسن كان يقرأها طوى منونة بكسر الطاء على معنى قدس مرتين، وقرأها نافع طوى بالضم غير مصروفة. وذكر الزجاج أن من قرأها طوى بحرف نافع فهو اسم الوادي. فقل هل لك إلى أن تزكى، أي إلى أن تؤمن، وأهديك إلى ربك، وأبين لك دين ربك فتخشى الله. فأراه الآية الكبرى، يعني اليد، وهي أكبر الآيات التسع التي آتاه بها، فأخذه الله نكال، أي عقوبة الآخرة والأولى. قال مجاهد: الآخرة قوله أنا ربكم الأعلى، والأولى قوله ما علمت لكم من إله غيري. فعذبه به الله في الدنيا بالغرق، ويعذبه في الآخرة بالنار. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، في تفسير الحسن: لمن يخشى أن يفعل به ما فعل بفرعون وقومه فيؤمن. قال محمد: نكال منصوب مصدر مؤكد، لأن معنى أخذه الله نكل الله به نكال الآخرة والأولى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، يعني بغير عمد، رفع سمكها فسواها، بينكم وبينها مسيرة 500 عام. قال: وأغطش ليلها أظلم ليلها، وأخرج ضحاها شمسها ونورها. قال: والأرض بعد ذلك دحاها، يعني بسطها بعد خلق السماء. قال محمد: من قرأ والأرض بالنصب بعد ذلك دحاها، فالمعنى ودح الأرض بعد ذلك. وكذلك قوله بعد هذا: والجبال أرساها، تفسير نصب الجبال كتفسير نصب الأرض. قال يحيى: وكان بدء خلق الأرض فيما بلغنا أنها كانت طينة في موضع بيت المقدس، ثم خلق السماوات، ثم دح الأرض فقال لها: اذهبي أنت كذا، واذهبي أنت كذا. ومن مكة بسطت الأرض، ثم جعل فيها جبالها وأنهارها وأشجارها. قال: أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، أثبتها، جعلها أوتادا للأرض لئلا تتحرك بمن عليها، متاعا لكم ولأنعامكم تستمتعون به إلى الموت. قال محمد: متاعا منصوب على معنى أخرج منها ماءها ومرعاها للامتاع لكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى، النفخة الآخرة، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يحاسب الناس بأعمالهم. فأما من طغى، يعني كفر، وآثر الحياة الدنيا، لم يؤمن بالآخرة، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، أي موقفه بين يدي الله، ونهى النفس عن الهوى، يعني هواها، فإن الجنة هي المأوى، أي هي منزله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني مجيئها، فيما أنت من ذكراها، في تفسير الكلب فيما أنت من أن تسأل عنها ولم أخبرك بها متى تجيء. إلى ربك منتهاها، منتهى علم مجيئها. إنما أنت منذر من يخشاها، إنما يقبل نذارتك من يخشى الساعة. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، أي أو ضحوة تضحى. طيب، هذه السورة الثانية من هذا الجزء، وهي سورة النازعات، وهذا هو الاسم المشهور فيها لافتتاحها بهذه اللفظة. وهذه الافتتاحية هي مفتتحة بالقسم، قال: والنازعات. وجواب القسم محذوف كما ذكر المؤلف هنا، يعني يقدر لتبعثن، أو يعني يفهم من الحديث هنا والسياق، السياق هو عن البعث والجزاء والجنة والنار، أقسم بهذه الأمور على البعث. وقد يقال إن جواب القسم هو قوله تعالى: يوم ترجف الراجفة، أقسم بهذه الأمور العظيمة على ذلك اليوم الذي ترجف فيه الراجفة ثم تتبعها الراجفة، فهو حول البعث ونحوه. طيب، ما المراد بالنازعات؟ هو قال أن النجوم تنزع من المشرق، ويعني تخرج وتغرق في المغرب، أي تذهب وتغيب. والناشطات كذلك، النجوم تنشط من مشارقها، تتحرك بقوة إلى مغاربها، فتغيب، والسابحات النجوم تسبح في النجوم تسبح في هذه الأفلاك. طيب هذا قول اختاره المؤلف. وهناك قول آخر أن المراد بالنازعات، وهو المشهور عند كثير المفسرين كما عند الطبري وابن كثير وغيره، أن النازعات هي الملائكة تنزع أرواح الكفار بقوة وتغرق في نزعها. فهذا النزع هو أخذ نزع الأرواح من الأجساد فتنزعها بقوة، والناشطات نزع الملائكة أرواح المؤمنين بهدوء وبسلاسة وعدم شدة. طيب وقال والسابحات سبحة، الملائكة تسبح صاعدة نازلة من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء. فالسابقات سبقة، الملائكة تسبق في وتبادر في تحقيق أوامر الله والاستجابة لما يأمرهم الله به. طيب عندنا الآن هذان القولان، وهناك أيضا أقوال أخرى يعني ذكرها الطبري وغيره، ولكن الذي يظهر أن الأشهر والأكثر على أن النازعات هي الملائكة. بدليل ماذا؟ بدليل أنه قال في آخر الأمر فالمدبرات أمرا، وهذا هو الذي اتفق عليه المفسرون على أنها الملائكة، لأنه لما قال أو النازعات على أنها النجوم ثم انتقل وقال فالمدبرات الملائكة لم يكن هناك تناسق، لكن حملها على الملائكة يكون هناك تناسق. فالملائكة في الأول والثاني والثالث هذه الصفات، الملائكة نازعات، الملائكة ناشطات، الملائكة سابحات، الملائكة سابقات، الملائكة مدبرات، هذا كله في وصف الملائكة، هذا الذي يظهر والله أعلم. لكن تلاحظ أنه قال والنازعات بالواو والناشطات والسابحات، هذه الثلاث الآيات كلها مفتتحة بالواو، ثم قال فالسابقات فأتى بالفاء. لماذا؟ فنقول لأن السبق متفرع، متفرع والتدبير متفرع، يعني هذه الصفات النزع والنشط والسبح هذه صفات الملائكة، ثم قال فالسابقات يعني متفرع من هذا الشيء. طيب قال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، هذه النفخة الأولى وهي نفخة الصعق، ثم نفخة البعث نفخة الرادفة لأنها تأتي بعدها. قال قلوب يومئذ واجفة أي خائفة، الناس يبعثون ويخافون ذلك اليوم وقلوبهم ترجف. يقول واجفة أي مضطربة، أبصارها أبصار ماذا؟ أبصار القلوب ولا أبصار أصحاب القلوب؟ نقول لا، أصحاب القلوب. المؤلف يقول أبصارها أي أبصار تلك القلوب، لأنه أعاد الضمير إلى ما هو ظاهر لما قال قلوب ثم قال أبصارها، لكن الذي يظهر أن قلوب أي قلوب الناس يومئذ واجفة، وأبصار الناس خاشعة كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى خاشعة أبصارهم. يقولون أئنا لمردودون في الكافرة، والذي يظهر أن هذا الحديث الآن عن المنكرين للبعث وهم الكفار، لأنها لو تلاحظ أن هذا كله في حاله هم الذين قلوبهم واجفه خائفه، أما المؤمن فيخرج من قلبه آمنا مطمئنا تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فهو في أمن، لهم الأمن يوم القيامة. ثم أبصارهم خاشعة هؤلاء الكفار لأن خشوع الذلة والانكسار. قال يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، هذا موقف الكفار، والحافرة كما ذكر المؤلف الحافرة يعني إما أنهم يريدون القبر أو يريدون الرجوع إلى الدنيا. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أي نرجع إلى الدنيا أو نرجع إلى قبورنا فلا نواجه هذا العذاب، فهم يريدون الرجوع إلى القبر لأنه أخف عذابا من عذاب النار، أو يريدون الرجوع إلى الدنيا، يظنون أنهم سيرجعون إلى الدنيا. وكما قال المؤلف، قال الحافرة هي الطريق الذي مررت به، فأنت تمر مثلا على مثلا الأرض الرملية أو في بعض سفوح الجمال، فأنت تمشي فتجد لك أثر، فهم يرجعون إلى هذا الأثر، يريدون هذا مقصود الحافرة، لأن الأرض أو لأن الأقدام تحفر الأرض، يعني الرجعة إلى الدنيا. ثم قال سبحانه وتعالى قالوا أئذا كنا عظاما، هذا موقفهم في الدنيا أنهم كانوا ينكرون البعث. أئذا كنا عظاما نخرة، وفي قراءة ناخرة، قال العظام النخرة هي البالية التي نخرت، يعني أصبحت فيها الشقوق، فيها الفتحات. كيف تبعث، كيف نبعث ونحن أصبحنا عظاما نخرة؟ ولذلك قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني بعيدة الوقوع، لا يمكن. رد الله عليهم لما كان هذا موقفهم من يوم القيامة هو التكذيب، قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسلام، إنما هي صيحة يصيح بها الملك فيخرجون من قبورهم، فإذا هم بالساهرة أي على ظهر الأرض. سميت الأرض يوم القيامة أرض المحشر الساهرة، لأنه لا نوم فيها، لا ينامون فيها. طيب، بعد هذا العرض في تقرير اليوم الآخر وبيان موقف الكفار والرد عليهم، تنتقل الآيات لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم في بعض القصص، ومنها قصة موسى مع فرعون، وفيها من الآيات والعبر الشيء العظيم، وهي تركز على الخشية والخوف والعودة إلى الله. ولذلك هنا قال أبصارها خاشعة، وقال هنا فرعون يعني قال وأهديك إلى ربك فتخشى تخاف. وأيضا جاء في آخر السورة لما قال إنما أنت منذر من يخشاها، وتلاحظ التركيز على الخشية. طيب، قصة موسى هنا جاءت مختصرة وقد ذكرت في مواضع كثيرة في القرآن. يقول هل أتاك، يقول معنى هل بمعنى قد، يعني كأنه تقرير لهذا الخبر، يعني قد أتاك وتقرر عندك أنك عرفته. وبعض أهل التفسير يقول هل هنا للتشويق، أي هل أتاك وسمعت به أو لم تسمع، اسمع الآن حتى تعرف. طيب، قال هنا إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وهو قد رجع من مدين إلى مصر وضل الطريق، فرأى نارا فأقبل إليها، فإذا النار عندها رب العالمين يناديه من جانب الطول الأيمن بالوادي المقدس طوى. وطوى على الصحيح أنه اسم للوادي. طيب، فكلفه بالرسالة، أخبره إني أنا ربك فاخلع عليك إلى آخره، ثم كلفه وقال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فاذهب داعية ومنذر ورسول إلى فرعون إنه طغى، ولأنه استكبر، فقل هل لك إلى أن تزكى. هذا عرض استفهام، يعني يفيد العرض، هل تريد أن تزكي نفسك؟ والتزكية هنا هي الإيمان والطاعة، أن تؤمن وتصدق وتزكي نفسك بطاعة الله عز وجل. قال وأهديك إلى ربك فتخشى، أدلك على آيات الله وقدرته وعظمته فتخشاه وتخافه وتؤمن به. فأراه الآية الكبرى وهي المعجزة العظيمة. قال المؤلف هنا هي اليد، وبعضهم قال هي العصا، وهي آيات أعطاه الله سبحانه وتعالى 9 آيات. وقد يقال مثلا الآية هنا جنس، فكذب فرعون وكذب وعصى، كذب هذه الآيات وكذب موسى واستمر في عصيانه، ثم أدبر يسعى يعني أدبر يسعى هنا مؤلف ما ذكرها. إيه نعم. طيب أدبر يعني ولا مسرعا، يسعى يعني يجمع الناس، لأنه قال فحشر، يسعى هو السرعة في المشي، فحشر جمع فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، يعني تعالى على الله وادعى الربوبية كما ادعى الألوهية لما قال من ما علمت لكم من إله غيري. طيب قال فأنا ربكم الأعلى، فأخذ الله نكال الآخرة والأولى. المتبادر النكال هي العقوبة، والآخرة يوم القيامة، والأولى في الدنيا، فعذبه الله عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لكن قدمت الآخرة هنا وأخرت الأولى لعله أراد مراعاة يعني مراعاة الفواصل، ولأن عذاب الآخرة أشد. والمؤلف هنا قال نكال الآخرة الأولى، أي كلمته الأولى وكلمته الثانية، وهو ادعاءه الربوبية وادعاءه الألوهية، وهذا محتمل. قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، شوف يخشى فتخشى، لمن يخشى أي لمن يخاف الله سبحانه وتعالى ويخاف العقوبات فيعتبر بهذه القصة العجيبة. طيب قال بعدها سبحانه وتعالى فأنتم أشد خلقا، انتقال إلى مخاطبة أهل مكة والمشركين الجاحدين المنكرين ليوم القيامة. بعد ذكر قصة موسى عليه السلام تعود الآيات إلى مناقشة الكافرين الجاحدين بالبعث وبالآيات الكونية مثل ما ذكرها سبحانه وتعالى هناك في سورة النبأ، فيقول هل أنتم أشد خلقا أم السماء، يعني أنتم أشد خلقا أم السماء، يعني إذا كانت السماء هي أشد خلقا والله خالقها قادر على بعثكم، أم السماء بناها يعني رفعها بغير عمد، قال رفع سمكها فسواها، يعني أبعدها عن الأرض مسافة بعيدة فسواها جعلها مستوية حسنة. طيب وأغطش ليلها أذهب نور الليل، يعني جعل الليل مظلما، وليلها أي ليل هذا يعني هذا الكون العظيم والذي على الأرض. قال وأخرج ضحاها أي شمسها ونورها، ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها أي بعد خلق السماء، وهذه تحتاج إلى وقفة، وهو هل الله خلق الأرض أم خلق السماء أم خلق السماء أولا. هذه الآية يعني ظاهرها أن الله خلق السماء ثم خلق الأرض والأرض بعد ذلك، والآيات الأخرى التي فيها ثم استوى إلى السماء كما في فصلت وفي البقرة تدل على أن الله خلق الأرض، قل أين يكون ذكرهم الذي خلق الأرض ثم خلق السماء بعدها، هذا هو الصحيح أن السماء خلقت بعد الأرض، لكن هنا لما قال والأرض بعد ذلك دحاها، الدحو وهو أنه جعل فيها أقواتها وأرزاقها وخزائنها، هذا كان بعد خلق السماوات، يعني الأيام الستة، خلق الأرض في يومين وخلق السماوات في يومين ثم عاد إلى الأرض فدحاها في يومين، هذا هو الصحيح في الجمع بين هذه الآيات. طيب قال أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، يعني جعل الجبال تثبت الأرض، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، أي هذا الخلق الذي خلقه الله هو للإنسان يتمتع به، يعني يتمتع به بما فيه من الأرزاق والأشجار والمياه وما يسكنه فيها على هذه الأرض، متاعا لكم ولأنعامكم تستمتعون به لكم ولأنعامكم. وما أخرجه الله من الأرض الماء والمرعى قال تمتعون فيه مدة ثم تنتهي هذه المدة فيميتكم الله ثم يبعثكم، فإذا بعثكم جاءت الطامة الكبرى وهي يوم القيامة، في هذه الساعة يتذكر الإنسان ولكن ذكراه ما تنفو، أن له الذكرى ويتذكر ما سعى وما قدم. قال وبرزت الجحيم أتي بها وجيء يومئذ بجهنم، فظهرت وأصبحت بارزة أمام الناس، برزت الجحيم لمن يرى. ثم بين الله سبحانه وتعالى مصير الخلق، أهل الطاعة وأهل الكفر. قال فأما من، قالوا أما من، قال فأما من طغى وهو الكافر وآثر الحياة الدنيا، قدم الحياة الدنيا على الآخرة، فإن الجحيم هي المأوى. كفر وطغى واستكبر كطغيان فرعون، مأواه جهنم. أما الذي خاف مقام ربه والقوة بين يديه، ونهى نفسه عن الهوى وما تشتهيه، وردعها وأقبل على طاعة ربه، فإن الجنة هي مأواه يوم القيامة. طيب، خاتمة السورة يبين أن هذا اليوم العظيم لا يعلم متى يأتي وما الساعة ومتى تأتي الساعة إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي يعني متى وقوعها، والسائل هم الكفار، لأن المؤمنون على يقين. قال الله سبحانه وتعالى فيما أنت من ذكرها، يعني أنت لا علم لك في من ذكرها ووقت نزولها. فالاستفهام هنا بمعنى النفي، أي ليس لك علم من ذكر وقوعها أو وقت وقوعها. إلى ربك، منتهى وقتها عند الله سبحانه وتعالى، وإنما أنت نذير ومنذر. منذر من؟ قال منذر من يخشاها. طيب والذي لا يخشاها أليس منذرا له؟ نقول بلى، إنه منذر لمن يخشى ومن لا يخشى، لكن ذكر الذي يخشى لأنه هو المنتفع. قال سبحانه وتعالى كأنهم، أي الناس إذا بعث يوم القيامة، إذا رأوا يوم القيامة وما فيه من أهوال، ورأوا سرعة زوال الدنيا، قال كأنه لم يلبثوا إلا عشية، وهي وقت آخر النهار، 6 ساعات أو 4 أو نحوه، أو ضحاها أي ضحى ذلك اليوم. وإنما قال ضحاها أي ضحى العشية، يعني من باب التناسب، وإلا هي عالية إلى ضحى ذلك اليوم، يعني أول النهار أو آخره. طيب، لعل نقف عند هذا القدر لضيق الوقت، وإن شاء الله يكون هناك وقت أوسع بإذن الله، حتى نأخذ السور التي تبقت معنا بإذن الله في لقاء قادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.